الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الشخصية الروحية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قولها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديثنا عن الشخصية الروحية للإمام علي عليه السلام من خلال القيم العرفانية التي تمثلت في شخصيته المباركة. هنا محوران: المحور الأول في تحديد مفهوم القيمة، والمحور الثاني في المثل والقيم الروحية التي تجلت في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى المحور الأول. عندما نقول قيم وقيمة، ماذا نقصد بهذا المفهوم؟ هذا مفهوم القيم والقيمة طرحه علماء النفس وبحثوا فيه. بعض علماء النفس يقولون القيمة هي النسق الذي يلبي الحاجة، فهناك تكافؤ بين القيمة وبين الحاجة. متى ما وجدت حاجة وجدت بإزائها قيمة تلبيها. القيمة هي النسق الذي يغطي الحاجة ويلبيها. مثلا الإنسان بطبعه يحتاج إلى الاستقرار العاطفي. الإنسان ما دام قلق في عواطفه وقلقا في مشاعره لا يستطيع أن يتعامل مع الناس بشكل سوي. الإنسان يحتاج إلى استقرار في عواطفه واستقرار في مشاعره. الاستقرار العاطفي حاجة، وهناك نسق يلبي هذه الحاجة، ألا وهو المرأة، ألا وهو الزوجة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن هو عبارة عن الاستقرار العاطفي. المرأة توفر للرجل الاستقرار النفسي، الاستقرار العاطفي المعبر عنه بالسكن. إذن الاستقرار العاطفي حاجة والزواج قيمة، لأن الزواج يلبي هذه الحاجة. النسق الذي يلبي الحاجة يسمى بالقيمة. هناك نظرية أخرى في علم النفس، ميلتون من علماء في المدرسة السلوكية في علم النفس يقول لا، القيمة ليست هي النسق الذي يلبي الحاجة، يعني ليس هناك تكافؤ بين القيمة وبين الحاجة، إذا وجدت حاجة وجدت قيمة، لا. لماذا؟ الحيوان عنده حاجات لكن الحيوان ليس عنده قيم. الحيوان لديه حاجات كثيرة ومتضافرة لكن الحيوان لا يملك قيما. إذن ليس هناك تعادل بين الحاجة وبين القيمة. القيم يمتلكها مخلوق معين وهو الإنسان، ولا يمتلكها كل محتاج بل يمتلكها خصوص الإنسان. هذا يعني أن القيمة ترتفع عن مستوى تلبية الحاجة. القيمة هي عبارة عن ما يوفق بين الأهداف وبين الحاجات. نجي مثلا للإنسان، المثال الذي ذكرناه، الإنسان يحتاج إلى الاستقرار العاطفي، لكن الحاجة للاستقرار العاطفي ليست هدف، يعني ليس هدف الإنسان من الزواج أو من إنشاء الأسرة هو أن يحصل على الاستقرار العاطفي. الاستقرار العاطفي منفعة، أثر من آثار الزواج وإنشاء الأسرة، لكنه ليس هو الهدف. الهدف من إنشاء الأسرة ومن تأسيسها هو إيجاد جيل، تأسيس جيل يحمل امتدادا لهذا الإنسان في فكره في طريقه في ثقافته. الهدف من تأسيس الأسرة إيجاد الأجيال المتتابعة التي تحمل رسالة الحضارة الإنسانية على الأرض. إذن هناك حاجة وهي حاجة الإنسان للاستقرار العاطفي، وهناك هدف ألا وهو إيجاد أجيال صاعدة. الذي يوفق بين الحاجة وبين الهدف هو مؤسسة الزواج، هو عقد الزواج. فالزواج اعتبرناه قيمة بشرية، لا لأجل أنه يلبي الحاجة فقط، بل لأجل أنه يوفق بين الحاجات وبين الأهداف الإنسانية العليا. إذن القيمة هي كل طريق يوفق بين إشباع الحاجات من جهة وبين الوصول إلى الأهداف الإنسانية من جهة أخرى. هذا هو تعريف القيمة. نجي الآن إلى المحور الثاني، القيم الروحية والعرفانية في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نحن نركز على ثلاث قيم مركزية في شخصيته. القيمة الأولى المزج بين الروح العبادية والروح الاجتماعية. كيف يعني المزج يتحول إلى قيمة؟ أشرح لك الآن. إذا قرأنا قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شنو معنى هذه الآية؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية تشير إلى نظرية في علم النفس، وهي لا يمكن للإنسان أن يجمع بين تمركزين. الإنسان في عمل واحد يتمركز مرتين غير ممكن. الإنسان في كل عمل يتمركز تمركزا واحدا. شنو معنى التمركز؟ تمركز الإنسان يمتلك ثلاث قوى: قوة عقلية وهي التي تفكر وتحلل وتستنتج، قوة قلبية وهي التي تفرح وتحزن وتنبسط وتنقبض، قوة الضمير وهي التي تشرف على مسيرة الإنسان وسلوك الإنسان. فالإنسان عنده ثلاث قوى، أي عمل يدخل فيه الإنسان تتلاحم القوى الثلاث، يصير عندك مركز حول ذلك العمل. مثلا الإنسان أيام الامتحانات إذا كان عنده امتحانات يصير عنده تمركز حول المادة التي يمتحن فيها، تمركز يعني قواه تتلاحم تجتمع، عقله يفكر في مادة الامتحان، قلبه يخاف يضطرب مع مادة الامتحان، ضميره يشرف على عملية تعاطيه مع الامتحان، هل يتعاطى مع الامتحان بجد او يتعاطى مع الامتحان بكسل. إذن الثلاث القوى تجتمع وتتلاحم مع المادة التي يمتحن فيها، هذا ما يسمى بالتمركز. شوف هذا الانسان كله مشغول بمادة الامتحان، هل يمكن للانسان في عمل واحد ان يجمع بين تمركزين؟ لا ما يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يصير عنده تمركزان في آن واحد، يعني يشغل قواه، واحنا قلنا عنده قوة ثلاث، يشغل قواه الثلاث مرتين في عمل واحد، هذا غير ممكن بالنسبة للإنسان الطبيعي. مثال آخر، هل يمكن للإنسان أن يصبح لاعبا رياضيا وفيلسوفا في أسبوع واحد؟ ما يقدر يجمع بين التمركزين. الرياضة إذا يريد يصير لاعب رياضي، الرياضة تقتضي أن يتمركز حول طاقته الجسدية وتحريك عضلاته والاستفادة من عضلات هذا الجسد، هذا نوع من التمركز. أما الفلسفة يقتضي أن يتمركز حول عقله وفكره، ما يقدر يجمع بين التمركزين. أم هو متمركز حول جسده أيضا متمركز حول عقله، لا يمكن للإنسان الطبيعي أن يجمع بين تمركزين كما ذكرت الآية المباركة. لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع بين تمركزات في آن واحد، جمع بين تمركزات في مسيرة واحدة وفي عمل واحد. لماذا؟ الإنسان إذا أخضع نفسه لعقله، النفس تحتاج إلى إدارة، الإدارة بيد النفس أو بيد العقل، إذا كانت الإدارة بيد العقل، العقل يدير النفس، يستطيع الإنسان أن يسيطر على أعصابه، يسيطر على ميوله، يسيطر على تمركزاته، ويستطيع أن يجمع بين تمركزات في عمل واحد إذا سيطر على نفسه وسيطر على ميولها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، إن الله خلق الملائكة عقلا بدون شهوة، وخلق البهائم شهوة بدون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. الإنسان إذا سيطر على النفس، سيطر على انفعالاتها، على أعصابها، على ميولها، أصبحت النفس تحت الإدارة العقلية، يستطيع أن يجمع بين عدة تمركزات، وهذا ما حصل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أنت تتصور الإمام علي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني 8 ساعات هو يصلي، 8 ساعات من 24 ساعة هو يصلي، في نفس هذا اليوم الذي يصلي فيه 8 ساعات هو يفض الخصومات، يرفع المنازعات، يقضي بين الناس، يدير شؤون الدولة الإسلامية. هذا أيضا يحتاج إلى تمركز آخر، تمركز نحو العبادة 8 ساعات، تمركز في إدارة الدولة ساعات أخرى. هذا بنفسه، هذا الشخص المحارب، الشخص القاضي، الشخص الرئيس، الشخص العابد، هو بنفسه يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة وفقراء الكوفة، بنفسه يكسوهم، بنفسه يطعمهم، بنفسه يسقيهم. كيف يجمع بين هذه التمركزات في يوم واحد، في مسيرة واحدة؟ الشخص لأنه سيطر على أعصابه، سيطر على ميوله، سيطر على انفعالاته، لا يغلب عليه عمل على عمل آخر، ولا طريق على حساب طريق آخر. جامع بين التمركزات كلها في مسيرة واحدة وفي عمل واحد، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك انجد الضراب. يجمع بين التمركزات كلها، يجمع بين الأعمال كلها، لسيطرته على نفسه، لسيطرته على ميوله وعلى أعصابه. لذلك يتبين لك بوضوح معنى الآية المباركة. الآية عندما تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين، يعني يجمعوا بين تمركزين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يجمعون بين أمرين في آن واحد، في عمل واحد، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لعل سائلا يسأل، علي عليه السلام المشغول بلقاء الله، المشغول بملكوت الله، كيف يلتفت إلى الدنيا وشؤونها وأن هناك مسكينا يحتاج إلى المساعدة، يبادر إلى مساعدته وهو أثناء الصلاة؟ علي جمع بين تمركزين في أثناء عمل واحد، في دقائق معينة يتمركز حول العبادة ويتمركز حول شؤون المجتمع، في عبادة واحدة، في عمل واحد. علي يجمع بين عبادتين وبين طاعتين، الصلاة عبادة والزكاة عبادة، يسقي ويشرب. الألوسي عندما سئل كيف علي بن أبي طالب يعبد الله وهو يلتفت إلى من حوله، قال يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يصحو من الكاس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أعظم الناس. إذن القيمة العرفانية الأولى لعلي بن أبي طالب أنه جمع بين تمركزات، جمع بين أعمال عملاقة في آن واحد وفي مسيرة واحدة. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقول لابنه الباقر، ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين، فإذا ناوله إياها بكى. زين العابدين يبكي ويقول، من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ كيف أنت تجمع بين تمركزات في آن واحد وفي لحظات واحدة وفي مسيرة واحدة؟ من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ علي لون المحراب بلون اجتماعي، ولون المجتمع بلون عبادي. يعني احنا نحن دائما ننظر الى المحراب منفصل عن المجتمع، نعيش حالة انفصالية، محرابنا شيء وعلاقاتنا الاجتماعية شيء اخر. ما دمنا في المحراب فنحن تائبون، مستغفرون، منيبون لله، وبمجرد ان نغادر المحراب نتعامل مع الناس بالغيبة، نتعامل مع الناس بالغش، نتعامل مع الناس بالأخلاق السيئة. إذا احنا نعيش ازدواجية في الشخصية، نعيش انفصالية بين المحراب وبين علاقاتنا الاجتماعية. أما علي عليه السلام فمحرابه ملون باللون الاجتماعي، واجتماعاته ملونة باللون العبادي، مزج بين الروح العبادية والروح الاجتماعية، فهو في محرابه يتصدق على الفقراء والمساكين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهو في إدارته للمجتمع. صور هذا الإنسان وهو في لجة الحرب والحرب قائمة على قدم وساق، يقف ويكبر ويصلي بين الصفوف، فيقال يا أبا الحسن أليس الوقت وقت قتال؟ هذا ليس وقت صلاة. قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. شوف شلون تجمع بين التمركزات، هو في محرابه يتصور ويلتفت إلى العلاقات الاجتماعية ويتصدق، وهو في حربه ومواجهته لأعدائه يصلي ويعبد ربه، يجمع بين تمركزات في مسيرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية من قيمه العرفانية الروحية، الروح الغيرية. ما معنى الروح الغيرية؟ الإنسان عندما يبادر إلى عمل الخير، كثير منا يبادر إلى عمل الخير، خدمة المؤمنين، قضاء حوائج المؤمنين، ما هو الدافع؟ ليش الإنسان يعمل أعمال خير؟ لو سأل الإنسان نفسه ما الذي يدفعني، ما الذي يحركني نحو أعمال الخير، ما هو المحرك، ما هو الدافع؟ هنا المحرك نحو فعل الخير، نحو خدمة المجتمع، علماء النفس بحثوا هنا، علماء الفلسفة بحثوا هنا المحرك. هنا نظريات ثلاث باختصار أشير إليها. النظرية الأولى ترى أن المحرك نحو خدمة المجتمع غريزة حب الذات. أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. اللي يحرك الإنسان دائما حبه لذاته. هؤلاء يقولون حتى حب الإنسان لأولاده. شوف الإنسان ليش يحب أولاده؟ الإنسان يحب أولاده، الإنسان يحب زوجته، الإنسان يحب أمواله. لماذا؟ لأنه يحب ذاته. لا يحب زوجته لأنها زوجته، لا، يحب زوجته لأنها تخدم ذاته. فهو يحب ذاته أولا ويحب زوجته ثانيا. لا يحب أولاده لأنهم أولاده، بل يحب ذاته أولا، ولأن أولاده امتداد لذاته فهو يحب أولاده ثانيا. يحب ذاته، يحب الأموال لا لأنها أموال، بل لأن الأموال لذة لذاته. فالإنسان يحب ذاته أولا ويحب ما يخدم ذاته، الزوجة، الأولاد، الأموال، كلها تخدم ذاته، لأجل ذلك يحبها. أقوى غريزة غريزة حب الذات. غريزة حب الذات هي التي تدفع الإنسان نحو خدمة المجتمع. ليش يخدم المجتمع؟ يخدم المجتمع لأن خدمة المجتمع تكسبه سمعة حسنة، تكسبه ثناء عاطرا، تجعل له رصيدا اجتماعيا كبيرا. فهو لأنه يحب ذاته يحب خدمة المجتمع، لأن خدمة المجتمع خدمة لذاته. إذن المحرك نحو خدمة المجتمع غريزة حب الذات. هذه نظرية في علم النفس. نظرية الأخرى أن المحرك لخدمة المجتمع الطبع الاجتماعي. انت اذا تشوف الناس، شوف الناس ينقسموا قسمين. اكو قسم من الناس اناني، هو طبعه اناني، لا يفكر الا بنفسه، بجيبه، ببطنه، بنومه، براحته، لا يفكر الا في نفسه. وهناك قسم من الناس، قسم اجتماعي، تراه دائما مبتسما، بشوشا، يخدم الناس، يقضي حوائج الناس. المحرك لهؤلاء نحو خدمة الناس الطبع الاجتماعي، يعني خلق وهو يمتلك طبعا اجتماعيا يحركه ويدفعه نحو خدمة الناس. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة التي يصر عليها كثير من الفلاسفة هي نظرية امتداد الوجود. شنو معنى امتداد الوجود؟ يعني كيف يصير وجودي أوسع مني؟ أنا أمتلك وجودا أوسع مني، كيف يمتد وجودي إلى غيري؟ نظرية امتداد الوجود ما معناها؟ مثال بسيط امتداد الوجود: الأم ورضيعها. الأم يوم كان الطفل جنينا في بطنها كانت تشعر أنه جزء من جسمها، تتحدث آلامه، تتحدث حركاته، تشعر بتصرفاته. إذا خرج الطفل من بطنها وأصبح رضيعا يرضع من ثديها ملاصق لجسمها، الشعور ما يتغير. يؤكد العلماء أن الأم ما زالت على الشعور الأول، ما زالت تشعر أن طفلها مع أنه خرج من بطنها، ما زالت تشعر شعورا وجدانيا أن طفلها في أحشائها، أن طفلها جزء منها، أن طفلها جزء من جسمها. لذلك هذه الأم تتحسس آلامه بشكل غريب، تتحسس مشاعر هذا الطفل بشكل غريب، تشعر إليه قبل أي إنسان آخر، عندها حد بآلامه، بخواطره، بمشاعره، تشعر أنه جزء منها. هذا يسمى بامتداد الوجود، يعني الأم تشعر أن وجودها أوسع من جسمها، وجودها يشمل حتى رضيعها الذي يرضع منها. نظرية امتداد الوجود تنطبق على النبي محمد. انت من تقرأ قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني علاقة الرسول بأمته كعلاقة الأم بجنينها تماما، شعور الأم بجنينها هو شعور النبي بأمته. النبي أودع في قلبه، هكذا خلق النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلق النبي وقلبه مملوء من الرحمة، خلق طاقة من الرحمة، يشعر أن أمته كلها جزء من جسمه، جزء من قلبه، يحن عليها، يشعر بآلامها. النبي يشعر بآلامنا أكثر منا، يتحسس لنا أكثر منا. النبي يشعر بآلامنا ويشعر بذنوبنا ويشعر بمعاصينا أكثر منا. خلق رحمة لنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي تحقق في النبي تحقق في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المعصومون كلهم على هذا الطريق، قلوبهم قطعة من الرحمة، يشعرون أن الأمة جزء من قلوبهم، يشعرون أن الناس جزء من أرواحهم، يتحسسون الناس، يتألمون لآلامهم، يفرحون لفرحهم، يحزنون لحزنهم، يحزنون لنا أكثر مما نحزن لأنفسنا. ولذلك أنت من تجي تقرأ أدعية الأئمة عليهم السلام كثير هذا السؤال يطرحه الناس: كيف الإمام علي هذه العظمة يقول سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي؟ مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته. كيف الإمام علي يقول ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي؟ طبعا هنا نظريات، بعضهم يقول هذا للتعليم، يعني الإمام يعلمنا كيف ندعو ربنا. بعضهم يقول لا، هذا الدعاء وهذا الإقرار بالذنوب من باب حسنات الأبرار سيئات مقربين، يعني الإمام في صراط التكامل نحو الله عز وجل، كلما وصل درجة من الكمال يشعر أنه ما زال مقصرا تجاه الله، فيبكي ويتحدر ويتألم ويطمع في أن يحصل على درجة أكبر من تلك الدرجة من درجات الكمال. هذه نظرية ثانية. نظرية ثالثة هي نظرية امتداد الوجود اللي شرحناها. لا، الإمام عندما يبكي في الدعاء ويعترف بالذنوب لا لكي يعلمنا، ولا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنما بكاؤه علينا، تحسره علينا. الإمام في دعاء ينطق بلساننا، الإمام في دعاء يعبر عما في نفوسنا، الإمام في دعاء يعبر عما في أرواحنا. الإمام عندما يقول ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، هو يشعر بلسعة الذنوب التي أذنبتها الأمة، يشعر بلسعة الذنوب ذنوب أمته، يشعر بشدة الخطايا التي أخطأتها أمته، يشعر بخطورة المعاصي التي عصتها الأمة، يشعر أن ذنب أمته كأنه ذنبه، خطأ أمته كأنه خطأه، معاصي أمته كأنها معصية منه، لأن قلبه امتلأ رحمة، فهو لسان أمته، لسان مجتمعه، يشعر بلسعة ذنوبهم ومعاصيهم، فيبكي لهم ويتحسر عليهم ويتألم لأجلهم، وقد يغشى عليه من شدة البكاء رحمة لأمته. هذه هي، هذا هو دعاء الإمام، هذا هو اعتراف الإمام. بعضهم يقول هذا هو معنى ما في زيارة الجامعة، يعني أنت الآن من تقرأ زيارة الجامعة، شوف ألفاظ غريبة في زيارة الجامعة، أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، آثاركم في الآثار. كيف يعني أنفسهم في النفوس؟ كيف يعني أرواحهم في الأرواح؟ هذا معنى نظرية امتداد الوجود. أنفسهم في النفوس يعني الله أودع قلوبهم طاقة من الرحمة، بحيث يشعرون أن نفوس الخلائق هي نفوسهم، وأرواح الخلائق هي أرواحهم، فيتألمون لأجل أممهم، ويتحسرون عليهم، ويبكون لأجل آلامهم ومصائبهم. هكذا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هناك نظرية تسمى بنظرية امتداد الوجود، هي التي تدفع الإمام لخدمة الآخرين، لقضاء حوائج الآخرين، لأنه يشعر أن الآخرين جزء منه وجزء من روحه. لما صار يوم صفين، معاوية ابن أبي سفيان سيطر على الفرات، هو بدأ الحرب وبدأ السيطرة على الفرات، ومنع الماء عن جيش الإمام علي عليه السلام. ضج جيش الإمام علي من الظما، فلجأوا إليه وقالوا يا أبا الحسن منعنا الماء، فكيف نقاتل؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام انقلب مفردا على جيش معاوية، فأجلاهم عن الفرات وغرز سهمه فيه، وبعد أن سيطر على الفرات أباح الفرات لجيش معاوية ولجيشه. يريد أن يقول الجميع أمتي، الجميع تحت مسؤوليتي، أباح الماء للجميع، لمن هم يقاتلونه ولمن هم يقاتلون بين يديه. جاء إليه جيشه، قالوا يا أبا الحسن إن جيش معاوية ينالون منك ويشتمونك، فأذن لنا أن ننال منهم كما نالوا منك. قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان ذلك، يعني بدل هالمعركة اللسانية من سب وشتم، وقلتم مكان ذلك اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم. اذن الامام امير المؤمنين في لجة الحرب يركز على عملية حقن الدماء، في لجة الحرب يركز على ان الجميع امته، على ان الجميع ابناؤه، على ان الجميع تحت مسؤوليته صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهذا صورة، وهذه صورة الى الروح الغيرية التي كان يمتلكها ابو الحسن عليه السلام. نجي الى القيمة الاخيرة من قيمه العرفانية، الا وهي قيمة التذكير بالمصير. كيف التذكير بالمصير؟ كثير منا يكره ذكر الموت، لا يحب ان يذكر الموت، لا يحب ان يتحدث عن الموت، هذا شيء مبغوض ينغص عليه حياته، يعكر عليه مزاجه، فهو يأبى ان يذكر الموت. لكن تربية اهل البيت تنص على الاكثار من ذكر الموت، على الاكثار من ذكر المصير الحتمي. لماذا؟ طبعا هنا عندما نأتي الى ادلر، ادلر هذا من علماء المدرسة التحليلية في علم النفس، ادلر يقول تقدير الانسان لنفسه قد يكون تقدير مرضي، قد يكون تقدير صحي. الإنسان إذا لقن نفسه أنه شجاع، أنه مقدام، أنه يستطيع الوصول إلى أهدافه، هذا تقدير صحي. أما إذا لقن نفسه أنه عاجز، أنه غير كفؤ، هذا تقدير مرضي، لأنه يؤدي إلى الإحباط واليأس. ذكر الموت يعتبره أدلر هذا تقدير مرضي، يقول الإنسان لا يذكر الموت، يبتعد عن ذكر الموت. لماذا؟ لأن ذكر الموت يشعره بالإحباط واليأس والتراجع عن مواصلة مسيرته. ذكر الموت تقدير مرضي للذات وليس تقديرا صحيا. في مقابل هذه النظرية، نظرية أهل البيت، تقول لا، ذكر الموت ظاهرة صحية وليست ظاهرة مرضية، تقدير صحي للذات وليس تقديرا مرضيا. لماذا؟ اولا ذكر الموت يعرف الانسان بحجمه. انا اشتد حجمي، لا بد اعرف حجمي. انسان مثلا ما يذاكر، انسان ما يذاكر للامتحان، يدخل قاعة الامتحان يلتفت الى انه لم يتهيأ للامتحان، هذا إذا ينسحب من الامتحان ويلغي الامتحان هذا ليس تقدير مرضي، هذا تقدير صحي. عرف حجمه، عرف حجمه ووضع نفسه في حجمها التي هي فيه. أنا ألغيت الامتحان لأني لم أتهيأ له. إنسان مثلا يدخل فترة علم الهندسة، بعدين يكتشف أنه ذهنية مو ذهنية هندسة، ذهنية علم آخر، هذا تقدير صحي وليس تقدير مرضي. من اكتشف حجمه فوضع نفسه في موضعها فهذا تقدير صحي وليس تقديرا مرضيا. الإنسان إذا تذكر الموت عرف حجمه، هو حجم هذا، أعيش 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة، مو أكثر، هذا هو حجمي. إذا تذكر الموت عرف حجمه، أنني في هذه الحياة مسافر ولست مقيم، أنا ضيف في هذه الحياة ولست مستقر، ضيف مسافر. إذا عرفت أنك ضيف، إذا عرفت أنك مسافر، إذا عرفت أنك تعبر جسرا من منطقة إلى منطقة، فقد عرفت حجمك الواقعي ووضعت نفسك في موضعها، وهذه ظاهرة صحية وليست ظاهرة مرضية. بيتي الحقيقي ليس هذا البيت الذي أجلس فيه وأنام على الوسادة الناعمة مع أهلي وأولادي، بيتي الحقيقي قبري ولحمي، حياتي الحقيقية ليست هذه الحياة المحدودة ب50 أو ب70، حياة كلها تعب، كلها ألم، حياتي الحقيقية حياة تبدأ بمجرد أن أغمض عيني، تبدأ الحياة الحقيقية. مليارات السنين تنتظرني، وتلك الحياة الحقيقية هي التي أسير فيها وحدي، بلا أهل بلا أولاد بلا أصحاب. اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أرجع إلى حياتي الحقيقية. ذكر الموت يعرف الإنسان بمصيره، ولذلك ورد عن أبي الحسن كثيرا: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، لأنه يعرف الإنسان بمصيره الحتمي. هذا أولا. ثانيا، ذكر الموت يهيئ الإنسان لكي يستعد. الإنسان إذا يريد يسافر أي بلد يستعد قبل السفر بيومين بأسبوع، فكيف بالسفر الدائم الذي لا مفر منه ولا مهرب منه؟ ذكر الموت يجعل الإنسان على أهبة الاستعداد لهذا السفر الطويل، السفر الرهيب، السفر الذي لا يعرف الإنسان عنه شيئا سوى بعض الكلمات وسوى بعض العناوين. ذكر الموت يعد الإنسان لكي يتهيأ لهذه الرحلة الطويلة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على السوق، رأى الناس في سوق الكوفة بين بائع ومشتري وناصح وغاش، وقف على الناس قال: إيه يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالليل تنامون وبالنهار تحلفون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الذات وتفكرون في المعاد؟ نحن مصابون بمرض الغفلة، مرض الغفلة أخطر الأمراض، غافلون عن هذا المصير الحتمي وعن هذا السفر الحتمي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نحن نعيش مرض الغفلة، ننام ونقطع الصباح في مشوار الحياة من الصبح إلى الليل، نحن مشغولون بالدنيا، مشغولون بقضايانا المادية، مشغولون بدنيانا. إذا نحن مصابون بمرض الغفلة، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ علي عليه السلام يرشدنا إلى أن ذكر الموت قيمة روحية مهمة تبعث الإنسان نحو اجتناب الرذائل والتحلي بالفضائل، تبعث الإنسان أن يعد لطريقه وأن يستعد لخطه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كان دائما يقرر مصيره ونهايته، ودائما يقرأ هذه التجربة التي عاشها علي عليه السلام، لأنه كان على ذكر بالموت. دائما يخرج من بيته وحده، يقول له قنبر خادمه: دعني أخرج خلفك، أنت الآن أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، معرض للقتل. قال: كفى بالأجل حارشا وكفى بالموت واعظا. علي عليه السلام أعد نفسه لهذا السفر الطويل، أعد نفسه لهذه الرحلة الطويلة، قطع العمر كله من بدايته إلى نهايته بالعبادة. بدأ حياته بالعبادة وختم حياته بالعبادة. ولد في بيت الله وقضى حياته في بيت الله. تدري ليش الإمام علي قال فزت ورب الكعبة، ما قال فزت والله، ف فزت وخالق العباد، جاب الكعبة في الوسط، فزت ورب الكعبة للإشارة إلى مولده. يريد أن يقول علي عليه السلام: أنا بدأت بالكعبة، بدأت ببيت الله وختمت حياتي ببيت الله. بدأ والذكر على شفتيه ومات والصلاة بين شفتيه. بدأ حياته وهو في جوار الله وختم حياته وهو في جوار الله، ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا. وهكذا النبلاء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، إلى أن قال: وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير ثلاثة: محمد وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. إذن حياته قطعها في عبادة الله، وحياته ختمها بعبادة الله تبارك وتعالى. سقط على الأرض صريعا في محرابه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم الرجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل الحسن، أقبل الحسين، والدموع تنهمر على الخدود. وصل الحسن، جلس عند رأسه، أخذ رأسه وضعه في حجره، صار يمسح الدماء عن شيبته، يمسح الدماء عن جبينه. أبا علي، أبا علي، قطعتني يا قلبي، أبا علي، من فعل بك هذا؟ فتح الإمام عينيه والدم يجري على وجهه. قال: بني حسن، بني حسن فعله ابن ملجم، والآن يدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا أهل البيت، فلا تعجلوا. بينما هم كذلك، وإذا بحذيفة بن اليمان قد دخل من باب كندة وهو ممسك بعبد الرحمن بن ملجم، أتى به إلى الإمام. فتح الإمام عينه، قال: يا ابن ملجم، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: إذن لما فعلت هذا؟ قال: لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت أن أقتلك به، وها أنا قد فعلت. التفت الإمام إلى أولاده، قال: إن أنا مت فضربة بضربة ولا تمثلوا من رجل، وإن أنا بقيت فأنا أتولى أمره. أطعموه مما تأكلون، واسقوه مما تشربون، وارأفوا به. الله أكبر يا أبا الحسن. التفت الحسن إلى حذيفة، قال: يا حذيفة، كيف لقيت الرجل؟ قال: بينما أنا نائم مع زوجتي وإذا بها توقظني تقول: حذيفة، حذيفة، اجلس، لا تنام، لا نامت عيناك. قلت: ماذا حصل؟ قالت: أما سمعت؟ قتل أمير المؤمنين. قلت: فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، لا يقتل أمير المؤمنين أبدا، لا يجرؤ أحد على قتله. قالت: بلى، سمعت النداء. يقول: جلست من نومي فزعا مرعوبا، أصغيت بأذني وإذا الكوفة تصرخ: وعليا وإماما وسيدا. خرجت من الدار مذهولا، وإذا جبرائيل ينادي بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى. خرجت لقيت هذا الرجل، قلت ما الخبر؟ قال لا أدري. قلت أنا سمعت أن أمير المؤمنين قتل؟ قال لا أدري. قلت اذهب معي لنتعرف، فقال عندي شغل. قلت أنت قاتله؟ فأراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به وأتيت به إليكم. التفت أمير المؤمنين إلى أولاده قال بني حسن بني حسين محمد خذوني إلى فراشي وقد أثر نزف الدماء على بدني. هذا داحي باب خيبر، هذا البطل العظيم، حملوه على الأكتاف والدماء تسيل على كتفه. عظم الله أجوركم، جاءوا به إلى داره، أدخلوه صحن الدار وضعوه على سريره. أقبلت العقيلة زينب وأم كلثوم، جلست زينب عن يمينه وأم كلثوم عن شماله، نادت أبا أبا علي من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا يا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. قالت يا أخويا نطلب من الله السلامة ويدوم أبو الحسنين ويتمم الصيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. قال يا خي العيد لا تذكرينا يا اختي يا زينب، كان عيد عيد الشام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام، واحنا بعد ليلة ويوم ونصبح ايتام، عند الفجر كهف الارامل تفقدينا. ماذا يقول ابو الحسين؟ فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور جبري. قالت يا ابويا عقب عينك شيب صبري، اي والله عقب عينك شيب صبري. يا ابوي كيف ارجع بلياك المدينة؟ قتلوه وهو في محرابه ظامئ الأحشاء من ماء وزاد. يا الله.